الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق عن الحديث السابع من حديث الأربعين النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث الجليلة والتي تضمنت الدين كله، فإن بعض أحاديث الأربعين قد ذكر عنها أنها ثلث الدين أو ربع الدين أو نصف الدين، لكن هذا الحديث عليه مدار الدين كله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فجعل النصيحة شاملة للدين كله. لكن ما المقصود بالنصيحة هنا؟ المقصود بالنصيحة هو بذل الوسع في القيام بحقوق غيره، بذل الناصح وسعه في القيام بحقوق غيره، بذل الناصح وسعه في القيام بحقوق غيره. والمقصود بالدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي دين الإسلام، فهي شاملة للدين بمراتبه الثلاث التي مرت معنا في حديث جبريل عليه السلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن مراتب الدين كلها. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، أي النصيحة لله. والنصيحة لله هي القيام بحقوقه، فيقوم الناصح بحق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وحق شرعه وقدره، فيعتقد تفرده في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويقوم بما جاء في شرعه من الواجبات وترك المحرمات، ويؤمن بقدر الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكتابه، أي النصيحة تكون لله وتكون لكتابه وهو القرآن الكريم. والنصيحة للقرآن تكون بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه، تكون بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولرسوله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالشهادة له بالرسالة والعمل بمقتضى هذه الشهادة من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. وأيضا تتضمن ألا يعبد الله إلا بما شرع، فإن مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مقتضى ذلك أن يتبع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم وأن يحذر وتجتنب البدع كلها صغارها وتجتنب البدع كلها صغارها وكبارها. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن تكون النصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون باعتقاد إمامتهم وطاعتهم في غير معصية الله وحفظ أعراضهم وتذكيرهم وتنبيههم على الخطأ بخفاء ورفق. ثم قال: وعامتهم، أي النصيحة تكون لعامة المسلمين. ولما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين النصيحة لعامة المسلمين وبين النصيحة لعامتهم، دل على أن النصيحة تختلف باختلاف المنصوح في هاتين الحالتين، فإن النصح للعامة يختلف عن النصح للخاصة. ولهذا ذكرت أن تبين خطأ أئمة المسلمين يكون برفق وسر ولا يكون بجهر، لدلالة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في شأن معاملة الحكام، وأنها تقتضي أن يكون النصح برفق وإسرار، برفق وإسرار أي برفق وسر. والنصيحة لعامة المسلمين هي أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، وأن يبذل لهم الخير ويكف عنهم الأذى. قال: ثم قال رواه مسلم. هذا كلام مختصر لبيان شيء مما تتضمنه النصيحة لمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النصيحة في الدين، وأن يوفقنا لذلك ويعيننا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.